شيخ كتابك المرتب للشيخ. نعم تفصيل. أولا الردة تقدم عندنا، وكل قول أو فعل أو اعتقاد لا قصد لما، والردة نوعان. الردة نوعان، ردة الردة نوعان، ردة انتقال من الإسلام إلى ديانة أخرى كيهودية أو نصرانية أو مجوسية، وأكثر الخلق في هذا العصر اليوم ما يعرفون لهذا النوع. طبعا النوع الثاني الذي إيه من المقطوع به ما في خلاف أصلا، لكن اللهم وجود ناس الآن اللي يسمونها الطائفة العقلانية يقول ما في كفر إلا إذا انتقل إلى ديانة أخرى، يعني قال ما يقول أنا مسلم مثلا، يقول أنا يهودي خلاص، أو أنا نصراني، أو أنا مجوسي، يقول هذا كافر. هذا يعرفون هذا النوع، أما مع ذلك فلا يعرفون. والنوع الثاني، النوع الثاني الردة هو المجيء بناقض، المجيء بناقض من نواقض الإسلام، قد قامت على حجة وانتفت عنه الشبهة، قد قامت على حجة وانتفت عنه الشبهة، هذا أيضا ناقض مجمع عليه. ودليل على هذا أن علي رضي الله عنه حين أتي بقوم عندهم شيء من الشرك وكانت سبل الإسلام، سبل صلاة البخاري، ويشهدون لله الله أن محمد رسول الله، يصلون يزكون يصومون يحجون، لا استتابهم علي رضي الله عنه، فلما لم يتوبوا خد لهم الخديد وأضرم النار وألقاهم فيها، ووافق كل الصحابة أجمع إلا اللهم خالفوا في قضية التحريق، خالفوا في قضية التحريق. قال ابن عباس رضي الله عنه لو كنت مكانا لقتلتهم ولم أحرقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في صحيحه. الاستتابة، اختلف العلماء رحمه الله تعالى في استتابة المرتد على أقوال. المذهب الأول أنه لا يستتاب أبدا، لا يستتاب أبدا، بمجرد الردة الواضحة المجمع عليها يقتل، هذا المذهب الأول، وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. المذهب الثاني مذهب أمير المؤمنين عمر والإسناد له صحيح، يستتاب ثلاثة أيام لعله يراجع الإسناد، ولكن في هذه الفترة يحبس، الفترة يحبس ما يترك يفسد على المسلمين دين، يحبس ويطعم ويكرم بحقوق الأسير ويدعى إلى الله جل وعلا وتزال عنه الشبهة. وهذا مذهب عمر رضي الله عنه والإسناد له صحيح، إن تاب وإلا قتل. وعلى هذا جماهير العلماء منهم الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى مذهب عمر. القول الثالث من قال يستتاب ولكن بدون تحديد بقدر ما تذهب عنه الشبهة بحيث ما يكون له شبهة. ولا الرابع يستتاب شهرا كاملا، يستتاب شهرا كاملا. وعلى هذا يظهر عند الله النصح على قول مذهب عمر رضي الله عنه، لأن عمر صحابي وفعل هذا، ولما بلغ أن قوم قتلوا مرتدا بدون استتابة الله أم أشهد أني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني، وهذا سند صحيح إلى عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فالاستتابة مطلوبة لأنه كيف تستتيب لعل الله يهديه أفضل من كيف تقتل ويذهب إلى الجحيم لأنه مخلد في النار، مخلد في النار. وثلاثة أيام بعد الثلاثة ما تلوم يعني نفسك ولا يؤنبك ضميرك، لماذا؟ لأنه هو أبى، أبى الإسلام، بخلاف أنه استتبت ممكن يرجع، وهذا وجد، هذا وجد في عصر الصحابة التابعين في عصور أخرى. لكن بعض الناس ما يفرق بين الحالات الفردية والطوائف الممتنعة، ما يفرق بين الحالات الفردية والطوائف الممتنعة، ينبغي التفريق وفهم هذه القضية، فرق بين الحالة الفردية كالحالة، طبعا كانت أنا حالة فردية فقط، في طوائف ممتنعة مثل ذات كامل يرتد، هذا ما في شيء اسمه استتابة، كيف تستتيب؟ هنا في دعوة فقط، في دعوة تبلغهم أنك إذا ما رجعتم قتلناكم، إذا ما رجعتم قتل، تبلغهم بما يقاتلون عليه، وهذا يسمى أحكام الطائفة الممتنعة. فمجرد أن يصل أمر البلاغ ويمتنعون من الدخول في الطاعة ودخول في السلم لك حق القتال، هذا الإمام بعد ذلك اختار كيف يقاتلهم كيف لا، كما فعل الصديق رضي الله عنه. ولكن من أعظم فضائل الصديق، من أعظم فضائل الصديق هو قتال أهل الردة، وبكر بن الصلاح فقط بلغهم بما يقاتلون عليه، وقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، ثم قاتلهم بكر رضي الله عنه وطاردوهم في كل مكان، وجميع الطوائف المرتدة قاتلهم الصديق رضي الله عنه. صحيح صحيح، هذا واقع أصلا، هذا واقع بلا شك، يعني نحن نتكلم عن كنح شرعي عمومية ولا كواقع ما يتأتى أصلاً الآن، يعني ما يتأتى، لا بتوجد يوجد ناس يعني يطبقون حدود الردة، يطبقون حدود الردة. إذا ما وجد كم تصنع؟ أنت دورك فقط ما تقيم الحدود، ما تقيم الحدود حتى لا يكون فيك واحد يقتل الثاني تحت هذا المسميات. اللهم ماذا تصنع؟ توجه، تعلم، ترشد، تعظ. لا مانع أن يكون فيه لجنة علمية يكون فيها تراف، ولا لجنة علمية تطالب الجهات الأخرى في قامة الحدود، بمعنى أن الناس هؤلاء يعظون هؤلاء، يرشدون، يوجهون، ثم يرفعون من هذه الجهة، وهذه الجهة تستدعيه، وهذه الجهة ترافع مثلا كناحية قضائية عند الجهة الرسمية لقامة هذا الحد على هذا الرجل. ولا نحن نعرف الذي يقول الله الشيطان وشلع إلى الآن موجود، كما لها المقولة لها أكثر من 10 سنوات. لكن ما يمنع أن نتكلم، نبلغ دين الله جل وعلا، لكن لا نقيم الحدود بمفردنا، ولا يمنع مخاطبة الجهات الأخرى لقامة الحدود على هؤلاء المفسدين الذين يتكلمون في الذات الإلهية.